زكاة المال على البضاعة الموجودة أو على المكسب فقط؟ الجواب أن زكاة المال لمن معه ذهب أو فضة أو أوراق عملة أو عنده تجارة واجبة على كل ما يحوزه ما في حوزته، كان ذلك أصلا أو كان زكاة أو كان رأس أو كان ربحا أو كان غير ذلك، فينبغي أن يحصي ما لا يملك أو ما يحوز على رأس الحول حتى إذا حال عليه الحول أخرج ربع عشر كل ذلك.